هنا كما قلنا يتابع الإمام الشافعي يبين الأهمية القصوى والعظمى في علاقة السنة بالقرآن وأنها مبينة للقرآن وأن السنة تخصص القرآن على اعتبار البيان وأيضا تقيد مطلقات القرآن تبيينا أيضا وتأتي بأحكام أخرى. لكن هنا يضرب الأمثلة على مسألة الناسخ والمنسوخ وأن القرآن لا ينسخ السنة ويشتد في ذلك الإمام الشافعي بضرب الأمثلة. فضرب مثلا أولا في مسألة البيان بيان السنة للقرآن في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. الغرض المقصود قال يا أيها الذين أمنوا إذا الشرط هنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا على التكرار يعني هذه علامة على التكرار وإن كان الأصل في الأوامر عدم التكرار إلا أن تأتي قرينة وقد جاءت القرينة إذا قمتم. فهنا إذا وقفنا عند القرآن فهو لابد لكل متوضئ وغير متوضئ إذا قام يصلي أن يتوضأ ولا يجزئه إلا ذلك لأن الله تعالى قد أمر وقال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم فهذه قرينة كما قلنا تدل على التكرار. لكن السنة جاءت مبينة بأن هذا الباب أو هذا الشرط لا يستلزم أو هذا الأمر لا يستدعي ولا يستلزم التكرار بأن قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم يا أيها الذين أمنوا من باب العام الذي يراد به الخاص من باب العام الذي يراد به الخاص ولا يراد به العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بفعله ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم في الخندق صلى الخمس صلوات بوضوء واحد ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال عمدا فعلت حتى يتعلم الناس أنه لا يجب على كل إنسان متوضئ إذا قام للصلاة أن يتوضأ. ففعل النبي خرج بيانا لأمر الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فكان هذا البيان مخصص أو مقيد لهذه المطلقات أو هذه العمومات. فالغرض المقصود في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم يعني يا أيها الذين آمنوا وكنتم على غير وضوء إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا هذا أصل التقدير. فإذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل العام يراد به الخصوص لأنه إذا كان متوضئا قام فصلى لأن المطلوب فعلا في القرآن أن حالة كونك إذا قمت إلى الصلاة تكون متوضئا متطهرا وأنت كذلك فلا شيء عليك أن تقوم إلى الصلاة. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأخذ مضجعه أو ينام فليتوضأ وليقل وآتى بالحديث. فقال علماؤنا المطلوب هنا الحالة وليس المطلوب تكرار الوضوء فأنت إن كنت على طهارة فلك أن تنام على ذلك ولا تحدث وضوءا آخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بين قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم يعني إذا قمتم على حالة كونكم غير متوضئين فعليكم بالوضوء أما إن كنتم على غير ذلك فلكم الصلاة دون تكرار الوضوء لفعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء بيانا آخر في قول جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لوجه آخر لأن الله تعالى قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. فبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الخاص بالمسح لا يكون إلا للخفين لا لعاري القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على رجليه قط فعلمنا بأن قراءة الخفض بأن الكلام على المسح لا يكون المسح إلا على الخفين. ثم أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يصح المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة حتى كونه متطهرا. فهذا أيضا نوع بيان من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بأن هذا من فعل بيان نزيد الأمر نافلة القول والعلم أن نقول فإذا خرج فعل سلم بيانا للواجب كان واجبا وإن خرج فعل النبي سلم بيانا للمستحب فهو مستحب. هذا على درجات البيان في هذا الباب لكن نحن نتمسك بهذا الأمر على أنه يظهر لنا حاجة القرآن إلى السنة ولو وقفنا مع القرآن لا يجزي أي أحد كائنا من كان متطهرا أو غير متطهر أن يقوم يصلي دون الوضوء وتصح صلاته إن لم يتوضأ لا تصح صلاته. لما؟ لأنه لم يعمل بأمر الله جل في علاه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لكنه لما كان متطهرا وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له أظهر لنا السعة والترخيص في هذا الباب بأن المطلوب وصف الحالة لا تكرار الأمر بحال من الأحوال. الثاني أيضا في الوجه الآخر الذي تكلم عنه الإمام في قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآيات. الآية لو وقفنا عندها نجد أن الكتاب قد فصل لنا ما حرم علينا لأن الله تعالى قال أمر نبيه أن يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فإن رجس أو فسقا أهل لغير الله. فهذه الأصناف التي عددها قد أكدها الكتاب بقولي وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لذلك أنت ترى الفارق بين مذهب الشافعي والمذاهب الأخرى أنهم وقفوا عند ذلك وقالوا هذا الذي أوقفنا عنده ربنا جل في علاه، فوقفوا عند الآيات. لكن أنت لما تعلم ما مقدار ما هي العلاقة الوثيقة بين السنة وبين القرآن علمت أن السنة بيان للقرآن، فلذلك تصل إلى مراد الله وأنت لا تتعبد إلا بمراد الله جل في علاه. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين لنا بأن هذه المحرمات التي عددها ربنا جل في علاه لم تكن حصرا وقصرا على هذه المحرمات، وأتى بمحرمات أخريات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. فهنا الإمام الشافعي يرى بأن الآية جاءت إقرارا لما كان يستعذبه العرب، وأيضا تحريم كل ما استخبثه العرب. ثم بعد ذلك أتت الأصناف الأخرى التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معنى الآية، لأن هو طبعا الإمام الشافعي بيدافع هنا على منهجه أنه لا يمكن للقرآن أن ينسخ السنة، لأن الذين يقولون بأن هذه الزيادة هذه مسألة بيعارض فيها الأحناف، لأن الأحناف يقولون الزيادة على النص إيش تكون نسخا، القلب بقى هنا دي مسألة أخرى، الزيادة على النص نسخ، وهما والأحناف لا يقولون بالتخصيص، لذلك لا يقولون بهذا الحديث. أما بعض العلماء فهم يرون بأن القرآن يمكن أن ينسخ السنة، يمكن أن ينسخ السنة. فقال الشافعي لو القرآن ينسخ السنة إذن أنتم الآن ستحلون ما تتمسكون به حرمة ليس من الحديث والآية لكن من قراء أخر، مسألة أكل كل ذي ناب من السباع. وإن كان في بعض المذاهب كما قلنا الوجه بإحلية ذلك، لكن أيضا هناك وجه يتفق فيه أقوال الأئمة الأربعة على حرمة أكل كل ذي ناب من السباع. فهو يقول الآن لو قلنا بأن القرآن ينسخ السنة يبقى لا موضع لقوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فيحل نبيل لكل إنسان. فلذلك يعارضه ما يقول لا الصحيح أن القرآن لا ينسخ السنة، وأن المسألة هنا معنى الآية قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام، يعني قل ما أجد فيما أوحي إلي مما تأكلون محرما. يتكلم يخاطب من؟ يخاطب العرب، لأن المسألة الأحكام جاءت على العرب، ما استعذبه العرب واستطابه العرب كان طيبا، وما استخبثه العرب كان خبيثا. فهو يخاطب العرب، فكأنه يقول قل لا أجد فيما أوحى إلي مما تأكلون أو تستعذبون أو تستطيبون محرما إلا أصناف أربعة كذا وكذا وكذا. هذا لا يمنع إذن الآية لا توحي بأنه سيحرم أو لا يحرم بعد ذلك، أو يأتي محرمات أو لا يأتي بعض محرمات. الكلام هنا في تفسير قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحى إلي بالمخاطبة للعرب الذين كانوا يستطيبون بعض الأطعمة وإن كانت حراما. قال هذه الأصناف التي استعذبتموها التي كانت طيبة بالنسبة لكم هي محرمة. ما هي الأصناف التي ذكرها؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. وهذا كما قلنا لا ينبئ بأنه لا يمكن أن تأتي محرمات بعد ذلك. لذلك الإمام الشافعي قال لا علاقة، لا يقال بأن القرآن قد فصل ما حرم ولا يمكن أن يحرم بعد ذلك، لا. بهذا التفسير الثاني لها بأن قوله صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحى إلي الآن محرما، ولكن قد يحرم بعد ذلك، وقد حرم الله بعد ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا فيها دلالة على أن القرآن والسنة من مشكات واحدة خرجا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذا بالنسبة للآية الأخرى. وقد جاء الحديث بيانا، قال وما نوع البيان هنا؟ يعني هو أيضا ما زال في ثناء الكلام على أن السنة بيان للقرآن، لكن ما مظهر البيان هنا في هذه الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآية. وجاءت السنة نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وين البيان هنا؟ وين البيان؟ ممتاز ممتاز، هذه زيادة بيان، هذه فيها زيادة بيان، لأن التفصيل بيان، عد الله المحرمات هذا بيان، عد الله أن الله جعل عد المحرمات، فهذا بيان. ثم جاء زيادة البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بما قال في أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وثم ضرب مثلا آخر ووجه آخر من الكلام على العلاقة بين القرآن والسنة، قال ووجه آخر قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. موجب الآية وأحل الله البيع كل بيع فهو حلال، وموجب الآية وحرم الربا كل ربا فهو أجيبه حرام. فجاءت السنة تخصص من باب البيان، جاءت السنة. ولو قلنا بمسألة النسخ غير النسخ فإننا لا يمكن أن نقف عند هذا. لو قلنا مسألة نسخ القرآن للسنة إذن لا يمكن أن تحرم مبايعة بحال من الأحوال، لا تحرم بيعا بحال من الأحوال. أي بيع لابد أن يكون حلالا، لأن القرآن سينسخ السنة. كل ما تقول مثلا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة أو المنابذة، يقول لك القرآن نسخ هذه البيعات المحرمة، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم إيه وحرم الربا. فالغرض المقصود بأنه موجب الآية وأحل الله البيع كل بيع حلال، وحرم الربا كل ربا حرام. جاءت السنة من باب البيان بالتخصيص، لأن التخصيص نوع بيان أيضا، لأنك كما قلنا دائما تبحث عن مراد الله جل في علاه لتتعبد به لله جل في علاه. وأحل الله البيع، فوجدنا أن السلام نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المنابذة وبيع الحصات، ونهى عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج. الغرض المقصود هذه بيعات بيع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول وأحل الله البيع. قلنا نعم، وأحل الله البيع غير ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية مخصصة لهذا العام. هذه علاقته السنة بالقرآن نوع بيان، بيّن لك عندما خصص هذا العام بيّن لك مراد الله، لأن المقصود في التخصيص أو البيان هو أن يبين لك مراد الله، مراد الله سواء في السنة أو في القرآن، لأنك تدور مع مراد الله جل في علاه. أنت لابد أن يكون هواك فيما يرضاه الله جل في علاه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن هذا نوع بيان بالتخصيص، وقول الله جل في علاه وحرم الربا أيضا هناك نوع بيان بالتخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح أولا بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين في أول ما ذهب إلى المدينة، ثم نسخ هذه من نسخ السنة الآن، فكانت هذه لمصلحة مؤقتة، ثم جاء بعد ذلك تحريم الربا، ربا الفضل، ربا الفضل تحريم، وتحريم وسائل تحريم مقاصد. فكان نوع بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أنواع ربا الفضل أحلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تجد قط في تحريم ربا النسيئة أي نوع من الإحلال بحال من الحلية بحال من الأحوال. لذلك أنا أدين الله، وهذا قول جمع وجمهر من فقهاء من محقق الفقهاء، بأنه لا ضرورة في الربا بحال من الأحوال. لذلك الكلمات إن اليمين ويسار والتلاعب بهذه المسائل من أجل حلية الربا، يقول يعني اللي ما عنده شقة ماذا يفعل، يعني كيف يزني، ما لابد أن يأخذ قرض ربوي. الحق بأنه الربا لا ضرورة فيه بحال من الأحوال، ومن أفتى بالربا بالضرورة فهذا لا يفقه أصول الشرع بحال من الأحوال. فنرى الشرع قد أباح وأحل ما كان تحريمه من الوسائل دون ما كان تحريمه من المقاصد. أما ربا النسيئة فقط لا تجد منفذا له بحال من الأحوال. أما ربا النسيئة فهذا قولنا فيه، وأما ربا الفضل فتجد فيها المستثنيات. فقد رخص نسلا في العراية في 5 أواسق أو دون 5 أواسق، رخص فيها نسلا أن تبيع التمر بالرطب اليابس به الرطب من أجل الحاجة والإعواز، هذا قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما وجدنا أن السلام رخص في ذلك قلنا هذا أيضا نوع بيان من علاقة السنة بالقرآن، وهي فيها إيضاح للعابد الذي يسلك الطريق الصحيح ليذهب إلى الحل دون الحرمة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم مع ذلك يبين الشافعي دفاعا عن هذا الكلام أنه قال لو قلنا بقول الأحناف، كأنه يقول بلسان الحال، لو قلنا بكلام الأحناف أن الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الأحكام من القرآن أنها تكون من النسخ، فإننا لا يقف عندنا حكم في كتاب الله، وإن قلنا بالعكس لا يقف عندنا حكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم نقل بالتخصيص لا نصل قط إلى مراد الله، ونحن مأمورون شرعا أن نتعبد لله بإيش؟ بهوى أنفسنا وبالذوق والجو والوجد وبمرادنا نحن، خطأ مبين. بمراد من؟ بمراد الله جل في علاه. فلذلك يقول الشافعي إذن لا حرمة لأي بيع بحال من الأحوال، هناك إذا قلت لا ده القرآن ولا ناسخ وأن زيادة ناسخ أو زيادة عدم القول بالتخصيص تقول لا حرمة لأي بيع، الله قد أحل كل البيع. وأيضا لا تقول أي استثناء توسعة على الناس في مسألة الربا، كل الربا حرام، ربا الوسائل أو ربا المقاصد. أيضا لن تقول بحرمة الجمع جامع بين المرأة وبين عمتها، لأن هذا جاء من السنة زيادة، وهي زيادة بيان. يقول لك لا القرآن قد حصل وقصر، وهذه الزيادة تكون نسخة، والسنة لا تنسخ القرآن. إذا لا نأخذ بها، نقف عند القطعيات والأحاد، لا يمكن أن يمر مع القطعيات. وهذه من الوعكات الكبيرة في مذاهب المالكية ومذاهب الأحناف، وهي أصل في مذهب الأحناف، لكن أيضا المالكية يمرون عليها مرور الكرام في هذا الباب، لأنهم لا يقدمون الأحاد على القطعيات، وهذا خطأ مبين. لأننا نقول الكل خرج من مشكاة واحدة، فإن أخذنا بالكتاب لابد أن نأخذ بالسنة. أيضا إذا قلنا بهذا القول حل لنا أكل كل ذي ناب من إيش؟ من السباع. يعني اليوم الرجل لا يشتهي إلا الأسد، فإن استدام الأمر فستجد في الليل يذهب إلى الناس يأخذهم إلى الغابات يأكلهم، وهذا حق يؤثر فيه على ذلك. فالغرض المقصود بأننا لا يمكن أن نقف عند حكم محرم من السنة أو من الكتاب حتى إن لم نقل بالتخصيص والبيان من السنة مع القرآن. ثم ذكر أنواع أخرى وأصناف أخرى من الكلام على النسخ، قال وهذه من السنة وليست من الكتاب، ضرب لنا أمثال من الكتاب والسنة، ثم قال نمحض الأمر في السنة، ونحن الآن نأتي بأننا نجوز في المذهب هذا على القول الشافعي، نجوز نسخ السنة بإيش؟ بالسنة، سواء المتواتر والأحاد. فهنا الآن يقول ذكر نوع من المنسوخ من السنة، فذكر الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث أيام. لما؟ لأنه قد ظهر الفقر الشديد في المدينة، وكان يأتي أصلا العرب من العوالي ومن جوانب المدينة، لا طعام لهم ولا شراب لهم ولا مأوى لهم ولا حتى الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تمعر وجهه، لما دخل عليه الناس متقلدي النمار، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه، كيف يكون في الصحابة هذا الفقر الشديد ولا يحمل بعضهم بعضا؟ حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا مغضبا، فقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعيره، فأتى رجل بكومة حتى تتابع وتتايع الناس أمامه بالصدقة، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم تفريجا لكروبات المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين يا رب العالمين. الغرض المقصود هذا هو، كونوا عباد الله إخوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الفاقة وجد اللأواء وجد الفق، أمرهم بألا يدخلوا من الأضاحي شيئا، وبعد ثلاث لا يقولوا شيئا، لابد أن يتصدقوا باللحوم التي تبقت عندهم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عائشة زادت في هذا الحديث. هنا الإمام الشافعي يلحظ ملحظا عظيما في هذا الباب، بأن الراوي يقف عندما سمع، وهذا الورع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي ما سمع ويترك الباقي، فلا يقول بأن هذا الحكم هو الحكم العام، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ. ولذلك عائشة كانت من أعظم الناس توجيها لهذا الباب، لأنها ذكرت الحديث بطوله، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدما أباح قالوا نهيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي، قال قد نهيت عن ذلك من أجل إيش؟ الدافة. الآن فكلوا وادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا. كأن عائشة رضي الله عنها بعدما توسعت في الرواية فوق ما روى ابن عمر، يقول الإمام الشافعي فمن استمانت له السنة فلا بد أن يعمل بها، فمن وقف عند حد معين حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عتب عليه أن يعمل به، لكن من وصله من النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا فوجب عليه العمل به. ونحن لا نلوم من لم يعمل به ولم يصله، يعني لا نلوم ابن عمر على عدم الفهم الذي وصل إليه عائشة رضي الله عنه وأرضاه، فلا نلوم أحدا لم تبلغه السنة، لكن الملامة كل الملامة من بلغته السنة فلم يعمل بها، لقول أحد كائنا من كان، فلا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني وقد تورع من وقف عند من ما سمع، وقد أحسن عند من وقف عند ما سمع، لكن زيادة العلم بيان، فجاءت من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك كان الإمام الشافعي يقول ونستنبط من ذلك أنه لابد من جاءته السنة عن الإنسان لابد سريعا أن يعمل بها، لابد أن يهرول سمعا وطاعة لله جل في علاه، ولابد أن ينقاد وأن يكون لسان حاله وعدلت إليك رب لترضى، وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فمن استمانت له السنة فوجب سريعا أن يعمل بهذه السنة، فلا يبحث عن مخصص ولا مقيد ولا يبحث عن ناسخ، وهذه المسألة الأهم، أنه لابد من العمل بها، لا يبحث عن ناسخ ولا يبحث عن مقيد ولا مخصص، يعني أنت لو قلت بقول بعض الأصوليين وهذا قول شاذ جدا يقول ما من عام إلا خصص فلا بد أن تقف عند العموم لا تعمل بها إلا يعني موجب العام الذي يوجب عليك حكما معينا لا تعمل به إلا أن تجد هل خصص ولا ما خصص. يعني لو قال النبي الله جعل وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم فتقول أقف، لا ليست كل امرأة حل وبل لي حتى أجد هناك مخصص أم لا، خطأ. يجب عليك أن جاءك النص لابد أن تعمل به، إذا جاءك النص لابد أن تعمل به ولا تبحث عن مخصص ولا مقيد إلا أن يظهر لك بعد ذلك المخصص والمقيد كما بينا الإمام الشافعي في التعامل مع مع مع مع, مع الرواية التي رواها ابن عمر والرواية التي رواها الشافعي. نظر الفقهاء في هذه المسألة ولسنا بصدد التفصيل الفقهي لكن هذا نوع بيان أيضا لزاما لابد أن نمر عليه. نظر الفقهاء في هذه المسألة هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الحمض الأضاحي، هل هو منسوخ أم هو باقي أم هذا النهي لم يكن على أصله في التحريم وهو على الترخيص أو على التنزيه؟ الحق بأن الأنظار الثلاثة قد جاءت للشافعي، الأنظار الثلاثة قد جاءت للشافعي، وجاء نظر آخر لبعض العلماء وحققه الشيخ أحمد شاكر بأنه المسألة على السياسة الشرعية، يعني المسألة مأولة إلى من، موكولة إلى من، إلى ولي الأمر لينظر ما يصلح للناس وما لا يصلح للناس فيعمل به ويأمر الناس بالعمل به. المعنى والتفصيل يأتيك بأن قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. قال علماؤنا هذا الأصل في النهي التنزيه وهذا عند الشافعية فقط، قالوا هذا النهي أصالة لم يكن للتحريم فلما البحث عن هذا، الأصل هنا في النهي لم يكن على التحريم وهذا مخالف للأصل، صحيح ولا لا؟ مخالف لأصل النهي، قالوا الأصل في النهي هنا ليس التحريم على بابه، لا هذا للتنزيه. قلنا وما الصارف عندكم؟ قد نهى، نهى رسول الله. قال أما الصارف فالأصول الشرعية، قلنا وما الأصول الشرعية؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه، وأنت تأمره الآن بأن لا يدخروا هذا مال، فيكون الأمر على التنزيه ليس على بسرعة ليس على التحريم، ليس على التحريم. أيضا هم يوجهون الأمر بأنه لا يجوز أن تأمر أحد أن تصدق بإيش بمالي في غير الزكاة، لقول سلم لي بقول سلم أنا نسيت وأنتم تموتون، لا ليس في المال حق سوى الزكاة. الحمد لله الحمد لله يا رب أنك تخرجنا من هذه الأزمات، ولو ركننا إلى إخواننا لا سيما صاحب البقدونس اللي لقيت كميه يعني متأخرا دائما لحولنا إلى الجرجير. هو قال من تحت أخويا لما بص في الكتاب أبا معلش الكلام ده مش المسألة مش عند شفتها في الكتاب، تحلف بالله أنك ما شفتهاش في الكتاب؟ أيوة ماشي بس شفتها في الكتاب يا أبا، مش الآن مش الآن، شفتها في الكتاب يعني من عندك. يا سلام ايش التوفيق العالي هذا، والله هذا على غير الحال العادة والنادر لا حكم له، مع اننا نقبلها منك. نعم ليس بمالي حق سوى ايه، سوى الزكاة. قالوا طبعا اذا لحوم الاضاحي ليست من الزكاة يبقى اذا ليست المسألة على الوجوب، هذا قول الشافعي، تردد الشافعي وتذبذب في هذا. القول الثاني هو القول الذي تبنته عائشة والذي ارتضاه الامام الشافعي، وصراحة قاله المحققون، المحقون يقولون بذلك وهذا أنسى، مع أن الجميع يرجحون النسخ، أن كل المتأخرين من الشافعية جمهارة العلماء المتقدمين المتأخرين يرجحون النسخ المطلق، وأنا الذي أدين الله به بأن الحق مع عائشة وهذا الراجح الصحيح بأن النهي كان لعلة، ولما انتفى وجدناه انتفى لما انتفت العلة، يبقى إذن هذا ليس بنسخ، يبقى وهذا الأقرب. لما؟ لأن نسخ إبطال كلي، ولكن الإبطال طبعا نسخ إبطال الحكم كليا، وأما إن أن نقول بأن المسألة على العلة فإني أقول حينا لا نقول بالحكم لعدم وجود العلة، وحينا آخر نقول الحكم متواجد لوجود العلة، لأننا لو قلنا بالنسخ وجدت العلة وإيش ها ولا حكم، وهذا مخالف للتأصيل الشرعي، مخالف حتى لأصول الشريعة العامة، عندنا طردا وعكسا الحكم يدور مع التي ايش وجوبا وجودا وعدما. فعائشة رضي الله عنها تظهر للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع، وروت الرواية الطويلة بهذا، لما منع منع من أجل علة الدافة، فلما انتفت الدافة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن فادخروا، كلوا وادخروا وتصدقوا. قال قد نهيتكم عن ذلك من أجل الدافة، أما الآن فكلوا. لما؟ لأن الساعة قد ظهرت عليهم، يسر الله عليهم، فلما يسر الله عليهم قال إذن فكلوا وتصدقوا وادخروا. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح هو الكلام على أن المسألة دوران الحكم فيها مع العلة. وما رجحه المتأخرون كالنووي وحتى الذين أصحاب القول المعتمد في المذهب قالوا بالنسخ مطلقا، قالوا بالنسخ مطلقا، وهذا الذي مال إليه الشافعي في النهاية، بالنسخ مطلقا، وأن حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي هذا منسوخ مطلقا، يعني حتى لو وجدت الدافة لا يؤمرون بإيش، لا يؤمرون لا بعدم الادخار، يقول واجب لا يؤمرون، هم أمروا بعدم الادخار، لا يؤمرون بالادخار، لا أمروا بعدم الادخار فيؤمرون بعدم الادخار. اشكلت أنا على نفسي، النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، يبقى إذا وجدت العلة لا ينهى عن الادخار، إذا وجدت العلة لا نعمل بالنهي عن الادخار، هذا إذا قلنا بنسخ مطلقا، لأنهم قلنا حتى ولو في الناس جوع ادخلوا كيفما شئتم، حتى ولو في الناس جوع ادخلوا كيفما شئتم لا شيء عليك. لكن طبعا إذا قلت إذا نظرت وجدت بأن هذه المسألة مسألة تخالف مقاصد الشريعة، حتى أنت تراها تخالف القرائن الأخرى، كونوا عبادة لإخوانا. ومعنى الأخوة إيش معنى الأخوة؟ أنك إن وجدت أخاك في الفاقة لابد أن تفرج عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب الإيه؟ لنفس. هذه مسألة ظاهرة جدا. فالغرض المقصود بأن نظر الفقهاء هذه الأقوال الثلاثة، النظر الرابع أن المسألة موكولة إلى ولي الأمر، ليست تشريعا عاما، هي موكولة لولي الأمر من باب السياسة الشرعية، كما قال كثير من الحنابلة بأن إمضاء عمر بن الخطاب للطلاق ثلاثة أن يقع ثلاث من باب السياسة الشرعية، وأيضا الجلد 80 لشرب الخمر كان من باب السياسة الشرعية. فهم يقولون هذا من باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الأمر أنها تصلح الناس، وأن الناس فيهم بعض الفساد مثلا أو فيهم بعض الفقر، وأن هذا يصلح الناس، فله أن يأمر بذلك أو ينهى عن ذلك من باب السياسة الشرعية. هذا الذي قاله بعض العلماء، والذي أدين الله به أن الأصل في هذه المسألة هو أن النهي عن أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي كان من أجل الدافة، فلما كانت التوسعة انتفى الحكم، فإن رجعت إذا رجع الضيق والشدة والفقر رجع الحكم معه كما هو، وهذا الراجح الصحيح. وهذا يميل إليه دائما شيخ الإسلام تيمية في هذا التبرير وهذا التفصيل، يميل إليه دائما في هذا التبرير والتفصيل، لأنه يقول هو الأولى وهذا الصحيح، هذا الذي يوافق مقاصد الشريعة. لأنني كما قلت لكم إننا لو قلنا بالنسخ لابد لزاما ألا نعمل بما قال الله تعالى في بعض الأحاديث، صحيح قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. فأنت إذا قلت بالنسخ هناك بعض ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل به كلية مطلقة، أيهما أكمل؟ مع أننا عملنا به بعض في بعض الأحيين، لأن عشان نخرج من أننا لم نكن من الذين ينقضون للآيات، والله أقطع ذراعي أن يكون واحد فاهم شيء من المنازل فاشل، تعرف فاهم شيء؟ أقطع الاثنين مش واحد، آخر جملة أو فردها وما رجع بأي حاجة خالص، سواء شغال جنب الكمبيوتر فيسمع بعدين يعني بيرتب. هات يا بقدونس، مش كده بس جيد، هذه محاولة جيدة، جزاك الله خير، كن هكذا يقظا تدخل لرأسنا على رأسنا يعني. ليس هذا أنا بتكلم عن المقاصد العامة. أيوة، إذا قلنا النسخ إبطال الحكم كليات، إيش معناه؟ أننا أوقفنا العمل بإيه؟ طب إحنا أوقفنا العمل ماذا هنعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما أتاكم عنه فانتهوا؟ يبقى كل ما أتانا به لم نعمل به؟ صح لا، هناك ما أحكام لم نعمل بها، نحن نقول هذا يخرجنا من هذا المأزق، نحن نقول قد عملنا به وقت من الأوقات. مفهوم؟ لكن إيش الأكمل بقى؟ أن نقول في تارة نعمل وفي تارة أخرى نعمل وتارة أخرى أيضا إيش نعمل. مفهوم؟ يعني الناس كلية أكمل أم, أم, أم, أم, أم, أم نتوقف في العمل به حينا ونعمل به حينا؟ أيهما أكمل للعمل بالآية؟ أيهما أكمل في النزول تحت الآية وما أتاكم الرسول فخذوه؟ نتوقف حينا ولما نجد العلة يأتي الحكم نعمل به حينا. فيبقى هذا هو الأرجح. أنا ببين لك وجهة النظر في الأرجحية هنا إن هذا هو الأرجح. لما تقول هذا حكم أنيط بعلة يتواجد مع تواجد، ولذلك نحن نقول يعني بيان لذلك احتراما للآيات والأحاديث والأحكام التي جاءت نابعة من الآيات والأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. طيب العلماء عللوا واستنبطوا العلة، العلة المستنبطة، عللوا الحكم بإيش؟ الحرمة. لما؟ لأن هذا يدخل في المقامرة، والقمار محرم، بل بعضهم يقول من الكبائر، يدخل في المقامرة. طب الآن لو الرجل الزوج لعب مع زوجته إلا إذا كانت غنية ثرية هو عايز يسحب منها مالها، فبيقول لها اديني التسعة مثلا، ويبقى هذا اللاعب مثلا لها ذلك، ده أمر آخر. لكن احنا بنتكلم على أنه بيلعب معها أنسا بها في بعض الأحيان والأوقات. هل هنا نقول يجوز لك أن تلعب بالنرد شير؟ ما هو الآن احنا مش هقول الحكم يضرب على التي حيث ايش؟ والقرائن تثبت أن العلة حقا للمقامرة، لكن نحن نقول الآن إذا انتفت العلة فيرجع على إبطال الحكم، فنحن لا نقبل هذا. نقول العلة هنا ينتفي العمل بها. وطبعا هذا أيضا هيرجع مسألة أصولية ثانية، انتبهوا معي والله هي مسائل بتاخدوها ببلاش، يعلم الله جل في علم. هذا يرجع إلى مسألة خلافية أصوليا، هي مسألة نقد العلة في وقت من الأوقات يكون تخصيصا أم يكون إبطالا. اصبر. لا لا اصبر، انا انتقلت لامر اخر. ماشي، انت منتبه، جزاك الله خيرا يا امجد. اتكلم على امر اخر، اقول عندما لعب بلا مقامره صح له ام لم يصح؟ نقول العله المقامره. يبقى اذا قالوا ان الحكم يتبعه ويدور معه هيقول العب بالنرد شير. طب يبقى احنا افصلنا قول السلام كانما غمس يده في دم ايه؟ صحيح ولا لا؟ فنحن نقول الآن لا العلة هنا لما عملنا بها لما انتفت رجعنا، أو عند القول بانتفائها رجعنا على الحكم والنص النبوي بالإيه؟ في الإبطال. طب العلة نظرية واجتهادية والنص النبوي واحد، أيهما نقدم؟ مفهوم؟ يبقى قلنا اضرب بعرض الحائط هذه العلة عند اللعب دون المقامرة تقول بالحرمة أيضا. قالوا إذن أنت لا تعتمد هذه العلة، قلت لا أنا أعتمدها، لكن في هذا الحال لا أعتمدها. وقفنا أصوليا هنا الخلاف الأصولي بقى، عندما لا أعتمد هنا يرجع عليها بالإبطال ونزيل كل الاجتهاد ونقول هذه علة عليلة لا يؤخذ بها، ولا نقول هذا تخصيص في هذا الحين فقط لا نعمل بها؟ أنتوا فاهمين ما هي؟ خلاص الفتوى ده خلاف أصولي معترك دائماً في العلماء، بأن نقد العلة في حالة من الأحوال هذا يكون تخصيصا لها أم يكون بإبطالا كليا؟ الذي يدين الله فقسم. أنا حموت كل ما أشوف الوجوه دي هتتعبني يا إخوانا. الراجح نقد العلة في حكم في حين من الأحيين هذا تخصيص وليس إبطال. يعني نحن نقول بأن علة حرم علة الحرمة في بيع في لعب النرد هي المقامرة، هذه العلة. لكن حين لا مقامرة أقول بحرمة لعبة النرد أيضا، لكني أقول حين وردت العلة اشتدت الحرمة، وحين انتفت العلة خفت الحرمة. فهمتم؟ الحمد لله. وهذا يظهر لنا ويبين لنا بأننا وصلنا إلى الأصل الأصيل في هذا الباب، ألا وهو بأن القول الراجح هو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي كان من أجل الدافة، وكان هذا بمثابة التعليل، والحكم يدور مع التي حيث دور. تفضل. لا، ما هو بين أن الحكم يدور مع هذه العلة، فكانت علة مستنبطة بالقرآن، كانت علة مستنبطة بالقرآن. أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، ونحن نعتمد الاستنباط. ممتاز ممتاز. ولذلك احنا صدرنا الباب بأن العلة اجتهاد وأن النص واحد. احنا الآن إذا وجدنا التعارض لا يمكن أن نقدم الاجتهاد على إيه؟ على التنصيص. لا، هذه العلة المنصوص عليها بمثابة النص، العلة المنصوص عليها بمثابة النص. طيب وهي أقوى العلم. الوجه وجه آخر قال فيه الإمام وجه آخر للنص للنسخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخندق وكان يصلي عامدا بعدما خرج الوقت، صلى الصلاة بعدما خرج الوقت. طبعا هو صلى الصلاة بعدما خرج الوقت، هذه مسألة نقف عندها يسيرا، لأننا نقول والخلاف فقهي عريض بين العلماء بأن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها هل له أن يقضيها أم لا؟ ده هذا إذا فوتنا من الإيه؟ من الكوف. لا أمجد صاحي يا ابني أنت ما أنت متمسك، خليك متمسك أقول لك الله خير صح؟ لا من الكوف. العلماء من الحنابلة من يقول من ترك صلاة واحدة فقد كفر بها، إذا فوتنا من الكفر على ما ندين الله به، لأن الترك الذي يكفر به المرء ترك كليته. إذا فوتنا من الكفر فهل له أن يقضي الصلاة التي تركها عامدا أم لا؟ فأنا دين الله خلاف، الجمهور يرون بأنه يقضيها، وهذا قول الشافعي، أنا دين الله بأنه لا يقضيها، لكن هنا السلام تركها عامدا وقضاه، النبي السلام تركها عامدا وقضاه، وهذا يستدل به الجمهور. لكننا نرد على الجمهور، لأنه لما تركها تركها مشغولا أم تركها عامدا خاليا؟ مشغولا. ولذلك الإنسان يقول من نام عن صلاة أو نسيها يبقى وضع فيها موضع الشغل، انشغل انشغل عنها إما بنسيان أو انشغل عنها إما بإيه؟ بنو شغله وهنا شغله الشاغل الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أشد من النسيان وأشد من إيش؟ من النوم، تضيع إذهاب الأرواح. لذلك ترك الصلاة ثم قضاها بعد غروب الشمس، لما جاء عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله سب وجدع في الكفار، فلم ينكر عليه، قال ما ما ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن إيه؟ أن تغرب، قال والله ما صليناه والشمس قد غربت. ابن حزم يقول بالرواية الأخرى التي في السنن أن سلم الصلاة الخمس تقريبا ما صلى الله عليه وسلم إلا بعد المغرب، بعدما سقط حاجب الشمس أمر بلال بأذان الظهر صلى بأقامة الظهر، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى بعد ذلك المغرب مرتبا صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، الإمام الشافعي يقول صلى الله عليه وسلم وقد ترك الصلاة لما شغل عنها، فقال هذا الحكم منسوخ. وش الناسخ؟ قال الناسخ أن النبي أن الله جعل قال فإن خفتم فرجالا أو يبقى فإن خفتم لا تضيعوا الصلاة فلا تؤخروها عن وقتها. وهنا فعل النبي في إقرار من الشر، كأننا نقول الحكم المنبثق من فعل النبي في غزوة الخندق بأن من شغله شاغل أو خشي من الصائل أو خاف من عدو أو خاف من السبع له أن يترك الصلاة عمدا ويصليها بعد خروج الوقت، هذا موجب ما فعله مثلا في إيش؟ في الخندق. فلم يبقى الحكم على ما هو عليه حتى جاءت الآيات تنسخ لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تنسخ. طبعا ممكن هنا في إشكال، لأن هذا الموقف حج على من؟ على الشافعي. ليش؟ لأن الشافعي يقول القرآن لا ينسخ، والنبي وصلاة الخندق كانت بإيه؟ بالسنة، وجاءت الآيات عملت إيه؟ إيش فعلت؟ نسخته. إذا كان واحد بقى من الشافعية يستطيع يدافع عن الشافعية يتفضل، ما كانش فيه أو كل الأمر إلي حتى أدافع. ابتداءً كده، ابتداءً دون أدنى محاولة، مشاغب، أنت غندر المجلس، إيه فجعت، أنت غندر، مش هينفع أنك تكون غندر؟ طب أنت غندر؟ طيب أنا أجيب عنك، لا هو الصحيح، نعم، لا مش سياسة شرعية، الصحيح أنه فعل ذلك بالآيات يا حبيبي، صح ولا لا؟ لا، الآن كيف تردون من أجل الشفع الآن يا جماعة؟ الآن فعل النبي في الخندق سنة صح، جاءت الآيات إيه؟ ناسخ. في إجابة واحدة فقط أنا بنتمها من الله، فلو أخ تذكرها حيا هلا وأهلا وسهلا وحبا وكرما، ما تذكرها فقراء تضعون طلبة العلم هم أعظم الناس قدرا في قلبي، ولابد أن يكونوا كذلك عند الناس. لكن من غفل عن ذلك قد أضاع خيرا كثيرا. هات غندر آخر انت. نعم أخوي. انت لم تفهم السؤال. هذا تشويش. العقيدة السديدة تنور السنة الصحيحة، تظهر الأحكام النقية التأنغية. كلما حدث التشويش ولو حتى يعني بعض التشويش ترى أن في غمامة. مشاغب. وصلنا يا حبيبي، ما خرجتش من الأصل. بس انتهى خلاص. أبوس إيدك. ده في الكتاب البيان ان الامام الشافعي ايش احتج على صلاه الخوف بايه؟ لا يا بابا. بايه يا بابا؟ بالروايات، بالحديث، حديث صالح بن خواف يقول هذا الذي ناخذ به في صلاه الخوف. ايش المعنى؟ المعنى انه كان يقول لك وان قلت بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخته الايه فرجانا او ركبانا او قول لا جعل فعلها وان كنتم وقول لا جعل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قمت للصلاة فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك. قالوا أن هذه الآية معضدة مؤكدة لما جاءت الأحاديث به. ففعل النبي في الخندق منسوخ بحديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر في صلاة الخوف، والقرآن مؤكد لهذا النسخ. مفهوم؟ مفهوم. نعم. هو يقول مش الشافعي قالها صريحا، قال ولا ترد ناسخا من الكتاب إلا وهناك ناسخ من السنة المبين لذلك. فالحديث والذي ينسخ الحديث يقول، ويقول والقرآن يعني يبين لك عموم المسألة ويؤكدها لك. قال لا ترد أبدا، هو يقول لك لا ترد أبدا من الآيات التي تعتبرها ناسخة لسنة إلا وتجد السنة موجودة أيضا تبين لك النسخ منه. إذا هو يقول لك لا، ده البيان من وإن كان بيان من السنة وجاءت الآيات، لكنني لا يمكن أن أقول بأن القرآن ينسخ إفرادا في حال من الأحوال. واضح؟ طب اللي واضح يرفع إيده. والله أشك. وده أصل الوجوه تنبئ بما في العقول والقلوب. طب اتهمت، طمئنوني، ودلت على نفسي مش مهم. الحمد لله نطمئن. يبقى اذا هذه المساله ليست اشكالا بحال من الاحوال، فقد نزلت السنه، اظهرت السنه ما جاء به القران في صلاه الخوف، وانه لا يجوز بحال من الاحوال ان يتعمد المرء ان يخرج الصلاه عن وقتها وان يصليها خارج وقتها، لان الله تعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولو اشتد الخوف قال فرجالا او ركبانا. ثم ذكر حديث صالح بن خوات على الصفه التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف عامه. طبعا هي الصفه صفات كثيره وشرحناها وفصلنا القول فيها في المهذه، فالاخوه ترجع لها لاننا بصدد التاصيل لسنا بصدد التفصيل الفقهي. صبر معلش، حتى لو في صعوبه صبروا، والله الصبر اخره اخره ايش؟ اخره طيب. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق. ممتاز. هذا قول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.